على المسائل الفقهية، بمعنى أن الحق إذا ظهر دليله فلا يجوز الاعتراض عليه بوجود خلاف. والخلاف لا يهتك حرمة العلم والفقه. والحجة في كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز الاسترواح إلى الخلاف للتقليل من شأن الأدلة ومن شأن الراجح في المسائل العلمية، حيث إذا عرض على الإنسان دليل وفي حكم من الله حكم من الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه المسألة خلافية، فإذا قيل أن الغنى حرام والأدلة صريحة في الغنى قال المسألة خلافية، ثم ماذا إذا كانت المسألة خلافية؟ إذا جاء الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا عبرة بالخلاف. وأحيانا تكون المسألة خلافية ودليل المسألة هذه الخلافية أقوى من دليل الإجماع، وأحيانا تكون المسألة خلافية ودليل الراجح من هذه المسألة الخلافية أقوى من الدليل دليل الإجماع. وهذا كثير في المسائل العلمية، يقال عن مسألة أجمع العلماء عليها ثم يؤتى المسألة أخرى اختلف العلماء فيها، ويكون الراجح من قولي الخلاف أرجح من دليل الإجماع. فمن ذلك ما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن لا يقتل مسلم بكافر، وهذا في الصحيح والمسألة خلافية. فأبو حنيفة يقول يقتل المسلم بكافر تعزيرا، والجمهور كمالك والشافعي وأحمد يقولون لا يقتل. وهذا الخلاف لا يؤثر على الحكم ولا يمنع من الانتصار لهذا القول. وقد ترد مسألة قد أجمع العلماء عليها ويكون هذا الخلاف أقوى من الإجماع، لأن هذه المسألة فيها نص وفيها دليل، والانتصار يكون لقول الله ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك مسألة تحريم الأغاني والموسيقى، وهذه فيها أدلة، وخلافة بمحمد بن حازم لا يهتك حرمة الترجيح ولا حرمة الفقه، ولا يمنع هذا من الانتصار للقول وتخطئ بلفت بخلاف هذا. فإن الموسيقى حرام والأدلة على هذا كثيرة. قد قال ابن القيم رحمه الله تعالى لا يشك في تحريم الموسيقى والأغاني من شم رائحة العلم، وهذا ظاهر. وقد جاء في البخاري من حديث أبي مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكون أن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. كذلك مسألة الإسبال، فإنه حرام سواء كان بخيلة أو بغير خيلة، لأن الأدلة ظاهرة في هذا. والخلاف في التفريق ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين ففي النار، وهذا رواه البخاري. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلة لم ينظر الله إليه. ولا يجوز حمل المطلق على المقيد، لأن الأصوليين يمنعون إذا اختلفت العقوبتان، فهذا لا عقوبة وهذا لا عقوبة، فعلم أن هذا محمول على حالة وهذا محمول على حالة أخرى. فقوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين ففي النار، هذا في من جر إزار خيلة لغير خيلة، هذا إذا صح أن الرجل يمكن يجر إزاره بغير خيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك والإسبال فإن الإسبال من المخيلة، هذا صريح لأن الإسبال لا يكون إلا مخيلة. وأما إذا جر ثوبه خيلة فهذا لا ينظر الله إليه. فعلى هذا لا تنافي بين الخبرين، ولا يجوز حمل المطلق على المقيد. أحيانا تكون فيها كراهة، كنا نشوف في مسألة فأحدهما يأخذ بقول عالم، يقول قال الشيخ الفلاني هكذا ويريد عليه الآخر دليل، ولا يأخذ بالدليل ليس قصدها عدم الدليل ولكن لأن العالم الذي أفتى أكثر علم وقد يكون ضعيف، قد يكون لها احتمالات، فيقال هذا عنده نقص مثلا في شهادة محمد رسول الله، هل هذا الكلام صحيح؟ لا، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. الأخ يقول إذا تنازع رجلا في مسألة علمية واحتج كل منهما بأدلة وكان كل منهما يقصد الحق وهذا الظاهر من حالهما وكان أحدهما يعترض على الآخر بقوله فلان من العلماء من هو أكثر علما ممن احتج به، هذا يحتج بمالك وهذا يحتج بأحمد أو هذا يحتج بأبي حنيفة والآخر يحتج بأبي ثور أو بداود بن علي أو غير هؤلاء، أو هذا يحتج بمذهب الحنابل وآخر يحتج بقول ابن تيمية وابن القيم وهكذا، وهذه مسائل يدخلها التأويل ويدخلها الاجتهاد، ويجب التماس العذر في مثل هذه المسائل التي لم يتضح دليلها ولم يتضح سبيلها، وعلم من حال الرجلين أنهما يقصدان الحق، ولا يصح القول بأن هذا نقص في شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هذا يقال في من رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما من ظن أن النص مقيد أو أن الحديث الآخر أقوى من هذا الحديث أو اعتقد أن دليل الآخر ضعيف أو اعتقد أن الدليلين متعارضان وفي نظري أن هذا الدليل أقوى من ذاك الدليل فهذا مجتهد ولا يثرب عليه أصلا فضلا عن الطعن فيه أو الحديث عنه، إنما يثرب ويطعن في الرجل الذي يطعن أو لا يقبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم بلا شبهة ولا تأويل. وذلك من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم تصديقه في خبره، ومن كذب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من خبره بلا شبهة ولا تأويل لم يكن هذا مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكان السلف يسمون هؤلاء زنادقة الذين يطعنون في الأدلة ويردون بلا تأويل ولا شبهة، أما من عرض له دليل أو شبهة على معنى أن هذا العالم معروف بالاتباع للكتاب والسنة ولا أخذ بهذا الدليل بحجة لعله منسوخ أو نحو ذلك فهذا لا يدخل في هذا الكلام. الله يحفظك. شو ترتيل الحديث يا شيخ؟ يرتل الحديث كترتيل القرآن، هل في معلومة فيها؟ الأخ يقول ما حكم من يرتل الحديث كترتيل القرآن؟ كان الأعمش رحمه الله تعالى يرتل الحديث، وإذا ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم رتله، وأما أكثر الأمة فما كان يصنعون هذا ويرون الترتيل للقرآن لا للحديث. والأمر في هذا سهل، فمن رتل الحديث فإنه لا ينكر عليه، ومن قال بأن الترتيل للقرآن دون الحديث فهذا أيضا نوع من أنواع الاجتهاد، المسألة اجتهادية، فعلى السلف هذا وذهب السلف إلى القول الآخر أيضا. الله يعني هل يرد علي؟ النبي صلى الله عليه وسلم نعم ورد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أنسى كما تنسوا فإذا نسيت فذكروني، وهذا متفق على صحته، كان من دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالنسيان النبي أخبر عن نفسه أنه ينسى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسيت فأذكروني، وهذا متفق عليه. وأما في مرور الأحكام ومرور الشريعة وما أمر الله جل وعلا بتبليغها فهذا لا يقع البتة. كله السؤال الثاني، هل هناك نص صريح على حرمة العورة؟ الأخ يسأل سؤالين، السؤال الأول متعلق هل هناك دليل على عورة الرجل، الأمر الثاني متعلق بأن فتنة هذه الأمة في المال. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الدنيا حلوة خضرة وإن الله جل وعلا مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ولا ريب أن المال فتنة من أعظم أنواع الفتن، فإن كثيرا من الخلق ينسلخ عن دينه كما تنسلخ الشعرة من العجين بسبب الدنيا، كما قال تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وكما قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، وكما في صحيح الإمام مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وكما عند الترمذي وصححه وجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان بأفسد لدين المرء من المال والشرف لدينه، وغير ذلك من الأدلة الدالة على أن المال فتنة، كما قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالإنسان يحذر من فتنة المال، لأن الدنيا محبوبة، وكثير من الناس قد يبيع دينه بعرض من عروض الدنيا، بينما لو اتقى الله جل وعلا ما خشي من فوته سوف يأتيه وزيادة، وما طلب بدينه فإن الله جل وعلا يجعله هذا المال وبالا عليه، فيذهب عنه عز الدنيا وعز الآخرة. وإذا قدم الدين على الدنيا أتاه عز الدنيا وعز الآخرة، وأتته الدنيا وهي راغمة، لأنك لن تترك شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه. الثاني ما هو؟ الأخ يسأل عن مسألة العورة. اختلف العلماء رحمه تعالى في عورة الرجل، وقد ذهب الجمهور بأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، واستدلوا على هذا بأدلة كثيرة كحديث جرهد الفاخذ عورة، كحديث علي ومعمر وجماعة، وبحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيره فلا ينظر ما بين السرة إلى الركبة. وهذا الحديث في أسانيدها نظر، ولا يصح من ذلك شيء. وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن عورة الرجل السوأتان، إلى عورة الرجل السوأتان القبل والدبر، ولا يختلف العلماء لأنه يجب على الرجل ستر عورته، وإنما الخلاف في تحديد مسمى العورة. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. ولا يختلف العلماء أيضا بأن من يخشى الافتتان به فإنه يجب تغطية فخذيه، سواء قيل بأنه عورة أو قيل بأنه ليس بعورة، لأن الفتنة موجودة هنا. ومن ثم شدد العلماء في مسألة الأمرد، وأنه يجب عليه تغطية فخذيه لئلا يفتتن به، ولأن هذا من سد الذرائع، ولأن يترتب على كشف فخذيه ضرر عظيم وفتنة للآخرين. وقد جاءت الشريعة بتعطيل المفاسد أو تقليلها وتخفيفها، وقد نهى الله جل وعلا عن الزنا، وحين نهى عن الزنا نهى عن مقدماته المفضية إليه، وكشف الأمر لفخذيه يفضي إلى محرمات أخرى، فكان الواجب تغطية الفخذين. وأيضا على الخلاف في مسألة الفخذين، فإنه يجب تغطيتهما في الصلاة ولو قيل بأنهما ليس بعورة. فإن الكتف ليس بعورة وفي الصلاة عورة. فإن الكتف ليس بالصلاة وفي الصلاة عورة يجب تغطيته، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه منه شيء. متفق على صحته. وحين ذكر البخاري رحمة الله هذه المسألة في صحيحه، وذكر حديث أنس وذكر حديث جرهد، قال حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، يعني أن حديث جرهد في تغطية الفخذين أحوط، وهذا ظاهر. لكن نستثنى الأمرد، لا نقول أنه أحوط، نقول يجب عليه، لأن الفتنة حاصلة به، ولا يمكن أن نقول للناس أو نفتح على الناس باب شهوات وباب إغراء في هؤلاء الشباب، بل يجب إغلاق هذا. ولذا كان السلف إذا يستحبون أن الرجل الأمرد لا يماشي غيره منه يكبر سنا لئلا يفتتن به ذلك، وكذلك لا يتصنع للآخرين ويتزين الآخر حتى لا يفتتن به أيضا. فكان السلف شديد في هذه المسألة. الكلام في الحديث الصحيحين التي لم تنتقل، الكلام في الحديث الصحيحين التي لم تنتقل، مسألة ماذا؟ يعني حكم الكلام عليها في بعض، مثلا يضعف لفظة أو يرجح لفظة على لفظة، أو من أهل العلم وأهل الحديث أو من أصحاب الخبث وأهل الشهوات الذين حاكمون النصوص إلى عقولهم. لا من أهل العلم. إذا كان من أهل العلم فهذا مجتهد. إذا تبين أنه مجتهد في هذه المسألة وتكلم على حديث أو رواية وقد اتفق العلماء على صحته وتبين له أنها معلولة بحس حديثي لا بحس عقلي ولا حس علماني ولا حس مخرب ولا حس مفسد، وإنما تكلم عن علم، فهذا يغتفر له اجتهاده لأنه من أهل العلم وأهل الحديث. فلا يزال العلماء يتكلمون عن المسائل عن علم وعن اجتهاد، ولو أخطأ يبين خطأه، لكن لا يعامل معاملة المخربين المفسدين في الأرض الذين يتكلمون على الأحاديث بعقولهم، ويأتي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتفق العلماء على صحته وتلقونه بالقبول وقابلونه بالتسليم، ثم لا يقبل ويرفض لأن العقل ما دل عليه. ثم عقل من هذا؟ عقل مفسد وعقل مخرب، ليس عقل رجل صالح. ثم ماذا يتصور من هذا العقل المارج؟ هذا عقل علماني، عقل رجل من الضلال أن يفهم النص على وجهه. هؤلاء الذين تلوثت أفكارهم وعقولهم بزبالة الإلحاد والزندقة والتخريب لا يمكن أن تكون النتائج سليمة والبدايات سقيمة، لأنه يعني لا يمكن يستقيم الظل والعدع وجه. طيب كيف نفهم شيخ الإجماع على صحة كل ما في الصحيحين؟ ما تركنا الإجماع، ما في ترك الإجماع، لكن هذا أخطأ، والبيو خطأ يبقى أنه مجتهد، دارة مجتهدين، ما دام أن الحس الذي ينطق من حس حديث وحس علم حس اجتهاد. شيخ الله، حديث قد جاءكم أهل اليمن في زيادة وأول من جاء المصحف. هنا الأشعريون أو الإمامة هنا الأشعريون صحيح الحديث أول مجال مصطفى هنا الأشعريون هذا صحيح. سلام عليكم شيخ. الجامع في ومن جملة الأعذار هو النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مرض، فقيل ابن عباس لماذا جمع؟ قال أراد يحرج أمته، خرجه مسلم في صحيحه. فالجمع بين الصلاتين لأجل العذر، سواء كان العذر غبارا أو مرضا أو مطرا شديدا أو غير ذلك، والعبرة بوجود المشقة، فمتى ما وجدت المشقة وجد العذر، إذا لم توجد المشقة لم يجز الجمع، سواء كان مطرا أو كان مرضا لا يمنع من الذهاب للمسجد أو كان غبارا أو غير ذلك، العبرة بوجود العذر لا العبرة بالصفة والمسمى. إلى النهاية إلى الكتفين، ومع ذلك فإنه تشبه بالكفار. شيخ السلام عليكم. ضابط البدع شيخ، الآن في بعض لو طبقنا عليها كلام بعض العلماء في ضابط البدع أصبحت بدع، مثل شيخ فرش المساجد ووضع الخطوب وفصل مصلى النساء عن الحريم وغيرها، هذه تعد بدع وهناك ضابط شيخ ما تدخل فيها؟ لا، التعريف يطرد البدعة ونوعها. لكن سعيد ضابط البدعة يقول لو أننا لو أخذنا بقول بعض العلماء في البدعة لقينا الخط فيها الصلاة من البدعة والفرشة فرش المساجد من البدعة، مع معنى ابن تيمية قال هذه بدع كلها. ومسألة يقول الفصل بين الرجال والنساء في المساجد، عموما البدع نوعان، بدع غايات وبدع وسائل، بدع غايات وبدع وسائل. البدع فيها الغايات هي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. فالبدعة هي الإحداث في الدين، فمن أحدث في الدين فقد ابتدع، فمن عمل عبادة لم يعملها النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع، أو زاد في جنس العبادة فقد ابتدع، أو تقيد بذكر معين في زمن معين ووقت معين وهذا الذكر لم يرد دليل عليه فقد ابتدع، وهذا بدع في الغايات. وأما البدع في الوسائل فهي كل أمر انعقد سببه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو عصر الصحابة ولم يفعلوه مع قيام المقتضي لذلك فعملوا بدعة، كالخط الموضوع لمحاذاة الحجر الأسود، هذا بدعة وقد أزيل أخيرا لأن هذا قد انعقد سببه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة ولم يفعلوا مع قيام المقتضي لذلك، وكالخط لتسوية الصفوف هذا بدعة لأن هذا أمر قد انعقد سببه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة ولم يفعلوا مع قيام المقتضي لذلك. ومن أشار إلى هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، والشاطبي في الاعتصام، وابن القيم في زاد المعاد. وهذه القاعدة قوعدت استقراء لواقع الأدلة والنصوص ولما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم. أما إذا تخلف شيء من هذا فإنه لا يقال عنه بأنه بدعة، بمعنى انعقد سبب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوه مع أن كان الفعل ولكن لم يقم المقتضي، أو قام المقتضي للفعل ولا يوجد مثل مكبرات الصوت ونحو ذلك. هذا انعقد سببها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وقام المقتضي لفعلها من الكثرة لكن لا توجد، فلكن لا تدخل في هذا التعريف، لأنه يشترط في هذا التعريف أن ينعقد سببه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع إمكانية الفعل وقيام المقتضي للفعل. إذا تخلف شرط من هذه الشروط فلا يصدق عليه أنه بدعة.